نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى ال بيته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاخوه المسلمون، من اسماء الله الحسنى الديان. لم يرد في القران صراحه، ولكن ورد في احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم الصحيحه، ومنه ما رواه الامام احمد والحاكم، حديث عبد الله بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد سافر سفرا ليلتقي بعبد الله بن انيس ليسمع هذا الحديث منه، فلم يكن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس او يحشر العباد يوم القيامه عراة غرنا بهما. فقال الناس: وما غرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليس معهم شيء، اي لا يملكون شيئا او يحصلون شيئا من متاع الدنيا معهم. قال: ليس معهم شيء. فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من معهم كما يسمعه من خلف: انا الملك، انا الديان. ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق حتى اقصه منه. ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه ولاحد من اهل النار عنده حق حتى اقصه منه، حتى اللقمه. فقلنا: يا رسول الله، وكيف هذا ونحن ناتي الله عز وجل عراة غراة غرنا بهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. وفي روايه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى قول الله عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فالحديث فيه ان الله عز وجل هو الذي ينادي على خلقه: انا الملك، انا الديان. ثم يبين لهم سبحانه وتعالى معنى الديان، فمن معانيه ان لا يدخل احد النار وله حق عند واحد من اهل الجنه حتى يقتص الله له منه. ولا يدخل واحد من اهل الجنه الجنه ولاحد من اهل النار عنده حق حتى يقتص الله عز وجل منه. فتعجب الصحابه، وقد اثبت الحديث في اول الامر انهم سيبعثون يوم القيامه كفاة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء، فكيف يحدث اتصال؟ فيبين النبي صلى الله عليه واله وسلم: بالحسنات والسيئات. هذا اليوم يوم القيامه الذي تتجلى فيه المعاني التي غابت عن الناس او لم يفهموها في الدنيا، والحكم التي لم تتضح لنا تتجلى في يوم الدين. الديان سبحانه في اللغه العربيه صيغه مبالغه من الفعل دان يدين، ومنه الدين. الدين من معانيه الناس تعرف ان الدين المله والمذهب والعقيده، انما الدين من معانيه الجزاء والحساب. نقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى يوم الدين، يوم يدين الله العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. في كتاب الله عز وجل أكثر من آية تبين لك أن من معاني الدين الجزاء والحساب. يقول الله عز وجل عن الكافرين: أئنا لمدينون، أي مجازون بأعمالنا ومحاسبون عليها. يقول الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوفيهم الله حسابهم وجزاءهم بقصته سبحانه وتعالى وعدله. فمن معاني الدين الجزاء والحساب. من معاني الدين كذلك الفقر والغلبة. في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي لولا إن كنتم غير مرغوبين ومحاسبين ومقهورين ومدبرين. هذا معنى من معاني الدين ينطبق على معاني اسم الله عز وجل الديان. فالديان سبحانه من معانيه المجازي والمحاسب للأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بكل كبيرة وصغيرة. لا تغيب عن الحساب يوم القيامة لا حسنة ولا سيئة. قد يرى الناس بعض الأعمال صغيرة وإذا بها في الميزان يوم القيامة كبيرة، سواء في باب الخير. بعض الناس يرى أمورا يظن أنها لا تؤثر في باب الحسنات، وقد ينجي الله عز وجل بها أناسا من عذاب يوم القيامة. كما أن بعض الأعمال السيئات يظن كثير من الناس أنها لا تؤثر، وإذا بها تهلك صاحبها، كما بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمور الصغيرة تجتمع كما يجتمع الحطب الصغير بعضه مع بعض فتتكون منه النيران. تجتمع كذلك هذه الأعمال الصغائر بعضها مع بعض حتى يهلك أو يهلك صاحبها. من معاني الديان سبحانه الحاكم والقادر، فهو الذي قهر العباد قهرهم وجعلهم مرغومين له سبحانه. ترى القهر كونيا، الإنسان يسير في أمور يسير عليه القضاء في بعضها وهو فيها مجبر وفي بعضها مخير. أجهزة الإنسان وما في داخله تعمى رغما عنه، هذا نوع من أنواع القهر الكوني. ولو شاء الله سبحانه لجعل الناس كلهم مؤمنين، ولكنه عز وجل ترك لهم باب الاختيار ما بين العمل الصالح والعمل السيئ. من معاني الديان القاضي الذي يقضي بين العباد، لذلك يقال للقاضي ديان، فيما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل. فالديان سبحانه الذي دانت له الخليقة وعنت له الوجود وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل ذليل سبحانه، ملك قاهر على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد، يرضى عمن يستحق الرضا من عباده ويثيبه ويقربه وينزل عليه من عزه وبركته سبحانه، كما يغضب على من يستحق الغضب ويصب عليه غضبا ويبعده ولا يقربه سبحانه وتعالى. هو عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وبحكمته وقضائه. هو سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير انه على كل شيء قدير. هو سبحانه الذي يدين العباد باعماله ويفصل بينهم يوم الدين، لا يترك لهم صغيره ولا كبيره الا اظهرها لهم، اعمالهم حاضره يوم فتجد كل نفس ما عملت من خير محصى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. معاني الديان كثيرة وكلها تدور حول القضاء والحساب. لذلك تعالى ننتقل إلى ما تعودنا أن نتحدث فيه في الخطب، كيف نتعبد لله بهذا الاسم بتلك المعاني. أولا باب الدعاء، لم يرد في القرآن والسنة الدعاء بالاسم صراحة، إنما ورد بمقتضاه ومعناه. قال إبراهيم الخليل عن ربه عز وجل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم الحساب. ولذلك كما في صحيح مسلم سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، واحد كان في الجاهلية وكان معروفا بأنه يعطي الفقراء والمساكين ويصل الأرحام، فسألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هل تنفعه تلك الأعمال وقد مات على الكفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن مؤمنا بيوم الدين، وبالتالي لم يسأل ربه يوما أن يغفر له خطيئته يوم الدين. كأن الذي يؤمن بيوم الدين دائما ما يتذكر ودائما ما يدعو رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيضا حديث أصله في الصحيحين وفي رواية الصحيح ترغيب وترهيب لشيخ الألباني رحمه الله صححه، يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يصعدون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. ملائكة تدعو للمؤمنين وتدعو بالمغفرة خاصة خصوصا يوم الدين يوم يلقى الناس رب العالمين. هذا في باب الدعاء. في باب التعبد هذا الاسم يجعلنا دائما نتذكر يوم الدين، يوم الحساب الذي لابد وان يظهر له اثر في حياتنا واعمالنا. اعمالنا الان وحياتنا لا تحتاج الى كلام، فكلنا يرى ويسمع ويعيش، ترى ما لا يدل على الإيمان باليوم الآخر. كثير من الناس يظن أن الإيمان في القلب فقط، الإيمان أصله في القلب لكنه لابد أن يظهر على سائر الجوارح، كما أن من الإيمان أن يتكلم الإنسان وينطق بالشهادتين والتوحيد. فالإيمان مداره على ثلاثة أعمدة وأركان: إيمان في القلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. اسم الله الديان الذي يذكرك بيوم الدين والحساب، يذكرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لهذا اليوم أو الإيمان به علامات تظهر على صاحبه. كثيرا ما سمعت حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى غير ذلك من الروايات التي وردت في هذا الحديث. فكأنه صلى الله عليه وسلم يدلك على أن إيمانك بالله واليوم الآخر لابد أن يترجم إلى عمل. لذلك أيضا ذكرنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن رجل كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لقي الله عز وجل وكان تاجرا، فإذا به ليس عنده من الخير إلا أنه كان موسرا غنيا، فكان يرسل غلمانه ويأمرهم أن يتجاوزوا عن المعسر وينظروا الموسر، فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منك عفونا عنك. يا أخي معاملاتنا بعضنا مع بعض لابد أن يظهر فيها هذا الإيمان. الأمر في القلب لا يطلع عليه إلا الله، وهذا أيضا من باب التعبد لله باسمه الديان الذي يحاكم على ما في القلوب بما ظهر من أعمالنا. هذا قول فاروق عمر رضي الله عنه الملهم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في أمة محمد لكان عمر، لو كان هناك من يوحى إليه غير الأنبياء لكان عمر. عمر رضي الله عنه يقول كما في البخاري إن أناسا كان يؤخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، كان ينزل الوحي فيصبح المنافقين ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه، أو يصلح أعمالا تمت في الخفاء والظلام. أما وقد انقطع الوحي وليس هناك ما ينزل من السماء بهذا الخبر على الناس، فكيف كان الحال؟ فيقول عمر رضي الله عنه وقد انقطع الوحي وإنما نؤاخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ووكلنا سريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نأمن ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسن. لا يطلع على ما في القلوب إلا الله. أيضا هذا يجرنا أن نتذكر أن الأمر عند الله عز وجل ليس فقط من نوايا الحسن، إنما الباب لابد فيه من عمل. يا أخي، كثير من المسلمين يحتجون بحديث عمر رضي الله عنه المشهور في الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات، ويظن أن الأمر نية بغير عمل. يا أخي، الحديث نفسه يثبت أن النية محلها حينما ينظر إليها وهي في القلب أن يكون هناك عمل، إنما الأعمال بالنيات، يعني هناك عمل ويحتاج صاحبه عند الحساب أن تكون له نية حسنة. هناك شطان للعمل المقبول عند الله عز وجل منه النية الحسنة، ولكن لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكثير من الناس يقول الحمد لله قلوبنا نظيف، ربنا أعلم، ربنا رب نيات ورب قلوب. هذه كلمة حق يراد بها باطل، يقولها تارك الصلاة كأنه يستدل بأن الصلاة ليس لها قيمة أو لا يؤثر ترك الصلاة وترك الفرائض، إنما الأمر يتعلق بالأعمال أولا، ثم عند الحساب على الأعمال توضع النيات في مكانها الذي يعلمه الله عز وجل. أما أن يعمل الناس شيئا ويظنون أن رحمة الله عز وجل ومغفرته ستصل إليهم رغم قلة الأعمال أو عدمها، فهذا جهل بذات عز وجل. يا أخي، بارك الله فيك، القرآن والسنة يربطان دائما الإيمان بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع أن الإيمان كما علمت فيه ما في القلب وما في اللسان وما في الجوارح، ومع ذلك يربط دائما ما بين الإيمان والعمل الصالح. وقد سمعت بعض الأحاديث التي فيها الدلالة والبرهان على أن الإيمان إذا كان في القلب صحيحا يرى على صاحبه ظاهرا، كما أن الإيمان عمره باطلا يرى عليه ظاهرا أثر هذا في الأعمال التي أظهر عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا وكذا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين بالله واليوم الآخر حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كل واحد رقيب على نفسه، والله عز وجل هو الرقيب، على كل شيء، لكن لا بد أن يظهر من آثار الإيمان باسمه زيان ومقتضى ومعاني اسم الله زيان أن يكون كل واحد منا محاسبا لنفسه، يسأل نفسه عند كل عمل قبله وأثناءه وبعده، لماذا أفعل هذا العمل؟ ولمن أتوجه به؟ ما هي نيتي؟ وهل أقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لماذا تفعل هذا العمل قبل وبعد؟ إذا وقع الخير قدمنا، وإذا وقع الشر تركنا ذلك بالمحاسبة، لماذا فعلت؟ يلوم نفسه، النفس اللوامة عند المؤمن. ولمن فعلت؟ هل هو لله أم لغير الله؟ وكيف فعلت؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أذكر نفسي وإياكم بحديث مفلس الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم، يسأل أمته أتدرون من المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا ثنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار معه أعمال صالحة. لكن قضاء الزيان سبحانه أظهر له الأعمال الفاسدة التي عملها، وإذا بها تتغلب وتتفوق على الحسنات. حقوق الناس التي أصبحت طائعة، ويظن كل واحد إلا من رحم الله أن حقوق الناس أمرها هين، والأمر بخلاف هذا. حقوق الله عز وجل قائمة على العفو، لأنه هو العفو الغفور. أما حقوق الناس فلا بد، أذكرك بأول حديث من بدأنا به الخطبة، يحجز أهل الجنة من دخول الجنة حتى يعطى واحد من أهل النار حقا كان له عند هذا الرجل، مع أن هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة. ويحجز أهل النار عند دخول النار حتى يخفض له إن كان له حق عند أهل الجنة. فلا بد من محاسبة بينك وبين ربك عز وجل في كل يوم وليلة، في كل عمل تعمله قبل أن تعمل وبعد أن تعمل، كيف كان هذا العمل؟ يا أخي، من إيماننا باسم الله زيان الذي يمضي بين العباد أنه سبحانه منزه عن الظلم والجور، فإياك أن تظن أن الله عز وجل يزوي بين الأمور المختلفة. إياك أن تنسى أن الله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ اعلم أن قضاء الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الآخرة خصها الله عز وجل حيث لا يدعي أحد أن له ملك أو ملك. لذلك قال مالك يوم الدين، أهل التفسير يقولون النص على يوم الدين لا يعني أنه سبحانه لا يملك غيره، إنما هو يملك الدنيا والآخرة، ولكن لأن في الدنيا يزعم كثير من الناس هذا ملكي هذا خاص بي، أما يوم القيامة فلا يمكن لأحد أن يقول حتى لو كان أبقى أهل الأرض أن له شيئا يملكه. لذلك خص الله يوم الدين، يوم الجزاء الذي فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم فيه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. من لم يأخذ حقه في الدنيا فلا بد أن يعود له حقه. لذلك كان وجود يوم القيامة أمرا ضروريا عقيدة وعقلا، لا بد من يوم ترد فيه الحقوق إلى أهلها. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإياك أن تتهم ربك عز وجل، إياك أن تكون كهؤلاء الجهلة الذين وصفهم الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. اعلم أن كل ما يجري حولك بقضاء وجزاء من الزيان، ما يجري فيك وما يجري في الناس إنما هو بجزاء من الله عز وجل، لأنه الزيان في الدنيا وفي الآخرة. فلا عشرة لا يقع واحد أو تشوكه شوكة إلا وفي عليه هو جزاء من الأيام سبحانه. ما يجري بين البلاد وبين العباد على مستوى بلادنا أو سائر الأرض جزاء وفاقا. إياك أن تظن، تسمع كثيرا من الناس يقول نحن نستحق أفضل من هذا. نحن يا أخي أتتهم الله عز وجل في قضائه وحكمه وعدله؟ إنما يجري جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. فينبغي على الناس أن يرجعوا من الله عز وجل، لا يلقين أحد باللائمة على غيره حكاما ومحكومين. إنما الكل ينبغي أن يرجع إلى الله عز وجل ويعلم أن هناك سببا وراء هذه الابتلاءات. كان السلف يقول أحدهم إني لأرى شؤم معصيتي في زوجتي ودابتي. إذا وجد في البيت مشكلة، إذا وجد في سيارته أو دابته مشكلة، قبل أن يفكر عن الأسباب المادية يقول أولا لابد وأن هناك معصية وقعت فترتب عليها من عند الله عز وجل هذا الجزاء. ينبغي أن نحسن الظن بالله عز وجل، ينبغي أن نثق ونوقن بأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وأن جزاءه وقضاءه في الدنيا والآخرة جزاء عدل وقسط، وأن ما يجري وإن لم نكن نتذكر أو نعلم، لكن تذكر دائما أن من تعبدك لله مثل الزيان رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجعل مصر وأهلها في أمنك وأمانك إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمنك وأمانك وضمانك إلى يوم القيامة يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا واحة في الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سبح اسم ربك الأعلى.